المشركين طمعوا في أن يفعل الله ما سألوا فيؤمنوا فنزل. فلم ييأس الذين آمنوا يعني الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من إيمان هؤلاء أي لم ييأسوا علما، وكل من علم شيئا يئس من خلافه يقول ألم ييأس ألم ييأسهم العلم أل لو ألم ألم ألم ألم ييأسهم العلم أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا من كفرهم وأعمالهم الخبيثة قارعة أي نازلة وتاهية تقرعهم من أنواع البلاء أحيانا بالجذب وأحيانا بالسب وأحيانا بالقتل والأسر. وابن عباس أراد بالقارعة السرايا التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثهم إليه أو تحل يعني السرية والقارعة قريبا من دارهم. قيل وقيل أو تحل تنزل أو تحل أي تنزل أنت يا محمد بنفسك قريبا من ديارهم حتى يأتي وعد الله قيل يوم القيامة. وقيل الفتح والنصر وظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه إن الله لا يخلف الميعاد. وأن الكفار يسألون هذه الأشياء على سبيل الاستهزاء فأنزل الله تسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد استهزئ برسل من قبلك كما استهزأوا بك فأمليت للذين كفروا أمهلتهم وأطلت لهم المدة ومنه الملوان وهما الليل والنهار ثم أخذتم عاقبتهم في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالنار فكيف كان عقاب أي عقابي لهم. ثم شرع المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، وذكر سبب نزول هذه الآية، ثم ذكر الخلاف في جواب لو في قوله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. ما الجواب؟ ذكر قولين. القول الأول قال قوم جوابه محذوف واكتفى بمعرفة السامعين مراده وتقدير الجواب لكان هذا القرآن، أي تكون التقدير هكذا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن. والقول الثاني قال جماعة أن جواب لو مقدم وتقدير الكلام، وهم يكفرون بالرحمن ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، كأنه قال لو سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكفروا بالرحمن ولم يؤمنوا. وكلاهما محتمل، وإن كان الأول أقوى أن يكون التقدير لمناسبة سبب نزول الآية ولو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الأرض وكلم به الموتى لكان هذا القرآن. ثم قال في قوله تعالى أفلم ييأس الذين آمنوا، ذكر الخلاف في معنى ييأس. القول الأول وهو قول جمهور المفسرين أن معنى ييأس يعلم، وهي على لغة النخع، وهذه آخر كلمة ذكرها أبو حاتم، ذكرها صاحب تحفة الأريب أبو حاتم في كتابه تحفة الأريب في معرفة الغريب، قال فلم ييأس فلم يعلم على لغة النخع. هذا القول الأول وهو قول جمهور العلماء أن معنى ييأس أن معناها يعلم. والقول الثاني أنها أنكر هذا المعنى الفراء، فأنكر أن يكون ذلك بمعنى العلم، وزعم أنه لم يسمع أحدا من العرب يقول يئس بمعنى علمت. والراجح هو القول الأول وهو قول جمهور العلماء، وهو الذي رجحه الطبري رحمه الله وجماعة، وهو معروف عن العرب. وقد وردت مفردة الياس في القرآن الكريم في 11 موضعا كلها بمعنى القنوط إلا هذا الموضع الذي في سورة الرعد، فهو بمعنى العلم كما فسره بهذا ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال تعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم، قال القارعة هي النازلة والداهية، أو تحل قريبا من دارهم يعني السرية أو القارعة، وهذا كمثال على هذه القارعة تنزل بهم حتى يأتي وعد الله، قيل يوم القيامة وقيل الفتح والنصر وظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى مسلّي لنبيه: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا، أي أمهلتهم وأطلت لهم المدة، ثم أخذتهم أي عاقبتهم في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالنار، فكيف كان عقاب أي عقابي لهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: أمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي حافظها ورازقها وعليم بها ومجازها بما عملت. وجوابه محذوف تقديره: من ليس بقائم بل عاجز عن نفسه. وجعلوا لله شركاء قل سموهم، بينوا أسماءهم وقيل أصفوهم ثم انظروا هل هي أهل لأن تعبد أم تنبئونه، أي تخبرون الله تعالى بما لا يعلم في الأرض، فإنه لا يعلم نفسه شريكا ولا في الأرض إلها غيره. أم بظاهر، يعني أم تتعلقون بظاهر من القول مسموع وهو في الحقيقة باطل لا أصل له، وقيل بباطل من القول. قال الشاعر: وعيرني الواشون أني أحبها، وتلك شكاة ظاهر عنك عارها، أي زائل. بل زين للذين كفروا مكرهم كيدهم، وقال مجاهد: شركهم وكذبهم على الله، وصدوا عن السبيل أي صرفوا عن الدين. قال أهل الكوفة ويعقوب: وصدوا، وفي حميم المؤمن وصد بضم الصاد فيهما، وقرأ الآخر بالفتح لقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، وقوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وغيرها. ومن يضلل الله بخذلانه إياه فما له من هاد، لهم عذاب في الحياة الدنيا بالقتل واليسر، والعذاب الآخرة أشق أشد، وما لهم من الله من واق، مانع يمنعهم من العذاب. قوله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفة الجنة، كقوله تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الصفة العليا، تجري من تحتها الأنهار، أي صفة الجنة التي وعد المتقون أن الأنهار تجري من تحتها. وقيل أثر صلة مجازها الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، وكلها دائم أي لا ينقطع ثمرها ونعيمها، وظلها أي ظلها ظليل لا يزول. وهو رد على الجهمية حيث قالوا: إن نعيم الجنة يفنى، تلك عقبى عقبة الذين اتقوا يعني الجنة، وعقبى الكافرين النار. قوله عز وجل: والذين آتيناهم الكتاب يعني القرآن وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يفرحون بما أنزل إليك من القرآن، ومن الأحزاب يعني الكفار الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم اليهود والنصارى. من ينكر بعضه، هذا قول مجاهد وقتاده. وقال الآخرون: كان ذكر الرحمن قليلا في القرآن في الابتداء، فلما أسمع الله بن سلام وأصحابه ساءهم قلة في القرآن مع كثرة ذكره في التوراة، ولما كرر الله ذكره في القرآن فرحوا به. فعلى الله سبحانه وتعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، يعني مشركي مكة حين كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الصلح: بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب. فأنزل الله عز وجل: وهم بذكر الرحمن هم كافرون، وهم يكفرون بالرحمن. وإنما قال بعضه لأنهم كانوا لا ينكرون ذكر الله وينكرون الرحمن. قل يا محمد: إنا أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب، أي مرجعي. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، يقول: كما أنزلنا إليك الكتاب يا محمد فأنكره الأحزاب، كذلك أنزلنا الحكم والدين عربيا، نسب إلى العرب لأنه نزل بلغتهم فكذب به الأحزاب. وقيل نظم الآية: كما أنزلت الكتب على الرسل بلغاتهم، كما أنزلت الكتب على الرسل بلغاتهم، فكذلك أنزلنا عليك الكتاب حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم في ملة وقف التبعت بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق، يعني من ناصر ولا حافظ. قوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، روي أن اليهود وقيل إن المشركين قالوا: إن هذا الرجل ليست له همة إلا في النساء. فأنزل الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما جعلناهم ملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. هذا جواب عبد الله بن أبي أمية. ثم قال: لكل أجل كتاب. يقول: لكل أمر قضاه الله كتاب قد كتبه في وقت يقع فيه. وقيل: لكل أجل أجره الله كتاب أثبت فيه. وقيل: فيه تقديم وتأخير. تقديم: أي لكل كتاب أجل ومدة، أي الكتب المنزلة لكل واحد منها وقت ينزل فيه. يمحو الله ما يشاء ويثبت. قابل كثير وأبو عمرو وعاصم ويعقوب، ويثبت بالتخفيف. وقرأ الآخر بالتشديد، واختلفوا في معنى الآية. وقال سعيد بن جبير وقتادة: يمحو الله ما يشاء من الشرائع والفرائض فينسخه ويبدل، ويثبت ما يشاء منها فلا ينسخه. قال ابن عباس: يمحو الله ما يشاء ويثبت الرزق والأجل والسعادة والشقاوة. وروينا عن حذيفة بن أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما يدخلون الملك وعلى النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو 45 ليلة، فيقول: يا ربي شقي أم سعيد؟ فيكتبان، فيقول: أي ربي ذكر أم أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه. ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. وعن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قال: يمحو السعادة والشقاوة أيضا، ويمحو الرزق والأجل، ويثبت ما يشاء. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يطوف بالبيت وهو يبكي ويقول: اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة أثبتني فيها، وإن كنت كتبت علي الشقاوة فامحني وأثبتني في أهل السعادة والمغفرة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، عندك أم الكتاب. ومثله عن ابن مسعود. وفي بعض الآثار أن الرجل يكون قد بقي من عمره 30 سنة فيقطع، فيقطع رحمه فترد إلى 3 أيام، والرجل يكون قد بقي من عمره 3 أيام فيصل رحمه فيمد إلى 30 سنة. أخبرنا عبد الواحد المريحي قال: أخبرنا أبو منصور السمعاني قال: حدثنا أبو جعفر الرياني قال: حدثنا حميد بن زنجوي قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث بن سعد قال: حدثني زيادة بن محمد الأنصاري عن محمد كعب بن القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله عز وجل في آخر 3 ساعات يبقين من الليل، فينظر الساعة الأولى منهن في أم الكتاب الذي لا ينظر فيه أحد غيره، فيمحو ما يشاء ويثبت. وقيل عن الآية: إن الحفظة يكتبون جميع أعمال بني آدم وأقوالهم، فيمحو الله من ديوان الحفظة ما ليس فيه ثواب ولا عقاب، مثل قوله: أكلت شربت دخلت خرجت ونحو من كلام هو صادق فيه، ويثبت ما فيه ثواب وعقاب. هذا قول الضحاك والكلبي. وقال الكلبي: يكتب القول كله، حتى إذا كان يوم الخميس طرح منه كل شيء ليس فيه ثواب ولا عقاب. وقال عطية عن ابن عباس: والرجل يعمل بطاعة الله عز وجل ثم يعود لمعصية الله فيموت على ضلالة، فهو الذي يمحو. والذي يثبت: الرجل يعمل بطاعة الله فيموت وهو في طاعة الله عز وجل، فهو الذي يثبت. وقال الحسن: يمحو الله ما يشاء، ومن جاء أجله يذهب به، ويثبت ما لم يجئ أجله إلى أجله. وعن سعيد بن جبير قال: يمحو الله ما يشاء من ذنوب العباد فيغفرها، ويثبت ما يشاء فلا يغفرها. وقال عكرمة: يمحو الله ما يشاء من الذنوب بالتوبة، ويثبت بدل الذنوب حسنات، كما قال الله تعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقد يمحو الله ما يشاء يعني القمر، ويثبت يعني الشمس. بيانه قوله تعالى: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النار مبصرة. وقال الربيع: ولا في الأرواح يقبض الله تعالى عند النوم، فمن أراد موته محاه فأمسكه، ومن أراد بقاه أثبته ورده إلى صاحبه. بيانه قوله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها الآية، وعنده أم الكتاب أي أصل الكتاب، وهو اللوح المحفوظ الذي لا يبدل ولا يغير. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هما كتابان، كتاب سوى أم الكتاب يمحو منه ما يشاء ويثبت، وأم الكتاب الذي لا يغير منه شيء. وعن عطاء عن ابن عباس أنه قال: إن الله تعالى إن لله تعالى لوحا محفوظا مسيرة 500 عام من درة بيضاء لها دفتان من ياقوت لله في كل يوم 360 لحظة، يمحو الله ما يشاء ويثبت، عنده أم الكتاب. وسأل ابن عباس كعبا عن أم الكتاب فقال: علم الله ما هو خالق وما خلقه عاملون. وإما نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب قبل وفاتك أو نتوفينك قبل ذلك فإنما عليك البلاغ ليس عليك إلا ذلك وعلينا الحساب الجزاء يوم القيامة. قوله تعالى ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. قائم أي حافظ لهذه النفس، رازق لها وعالم بها. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، والتقدير أليس ومن ليس كذلك هل يستويان؟ وجعلوا لله شركاء سموهم، فهؤلاء الشركاء لا يقومون بشيء، فلا يحفظون ولا يرزقون ولا يعلمون. وجعلوا لله شركاء قل سموهم، أي بينوا أسماءهم. أم تنبئونه، أي تخبرون الله بما لا يعلم في الأرض، فإنه لا يعلم لنفسه شريكا ولا في الأرض إله غيره سبحانه وتعالى. أم بظاهر من القول، أي أم تتعلقون بظاهر من القول أي مسموع، والأمر ليس كذلك. ففي الحقيقة لا، ليس عندهم دليل. ثم قال تعالى: بل زين للذين كفروا مكرهم، أي كيدهم، وصدوا عن السبيل. وصدوا عن السبيل، وهما قراءتان متواترتان، صدوا أي صرفوا عن السبيل، وصدوا أي صدوا غيرهم، وهما قراءتان متواترتان. ومن يضلل الله فما له من هاد. فالمهتدي والموفق من وفقه الله، أما من أضله الله فلا ينفع ولا ينجع معه شيء. ثم قال تعالى: لهم عذاب في الحياة الدنيا، ومنه القتل والأسر وغير ذلك مما يعذبون به في الحياة الدنيا، ولا عذاب الآخرة أشق، عذاب النار أشد ألما. وما لهم من الله من واق، أي من مانع يمنع عنهم العذاب. ثم قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفة الجنة، تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم أي لا ينقطع، وظلها دائم. تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. ثم قال تعالى: والذين أتيناهم الكتاب، ذكر الخلاف فيهم على قولين، من هم الذين أتاهم الكتاب؟ قال يعني القرآن، وهم أصحاب هذا القول الأول، هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يفرحون بما أنزل إليك أي من القرآن. ومن الأحزاب أي الكفار الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم اليهود والنصارى، من ينكر بعضه، هذا القول الأول. وقيل في قول تعالى: والذين آتيناهم الكتاب، أي أهل الكتاب. ولذلك قال الآخرون: كان ذكر الرحمن قليلا في القرآن في الابتداء، فلما أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه ساءهم قلة ذكره في القرآن مع كثرة ذكره في التوراة، فلما كرر الله ذلك في القرآن فرحوا به، فأنزل الله: والذين أتيناهم الكتاب، أي عبد الله بن سلام وأصحابه ممن أسلم، يفرحون بما أنزل إليك. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، أي مشركي مكة. وذلك لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعني مسيلمة الكذاب. ثم قال تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب، إليه مرجعي. ثم قال تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فتزوج الأنبياء هذه من سنة الله في رسله، ولذلك أنهم عابوا على النبي صلى الله عليه وسلم كثرة نسائه، فقال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فكيف يعيبون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج 11 امرأة، وقد كان لسليمان 300 امرأة وسبعمائة سرية، وكان لأبي داود 100 امرأة، ومع ذلك لم يقدح هذا بنبوتهم، فكيف يجعلون هذا قادحا بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون هذا من أنبيائهم؟ وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب، أي لكل أمر قضاه الله كتاب قد كتبه فيه ووقت متى يقع هذا المكتوب. ثم قال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وذكر القراءة الأخرى ويثبت، وهما قراءتان متواترتان. ثم ذكر الخلاف، قال: واختلفوا في معنى الآية. وذكر المصنف رحمه الله قرابة 11 قولا. فالقول الأول قال سعيد بن جبير وقتادة: يمحو الله ما يشاء من الشرائع والفرائض فينسخه ويبدله، ويثبت ما يشاء منها فلا ينسخه. القول الثاني قال ابن عباس: يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا الرزق والأجل والسعادة والشقاوة. ثم ذكر أقوالا، ومنها وقيل إن معنى الآية أن الحفظ يكتبون جميع أعمال بني آدم وأقوالهم، فيمحو الله ما من ديوان الحفظة ما ليس فيه ثواب ولا عقاب، مثل أكلت وشربت ودخلت، ويبقى ما فيه الثواب والعقاب. وقيل هو الرجل يعمل بطاعة الله عز وجل ثم يعود لمعصية الله فيموت على ضلالة. ثم ذكر هذه الأقوال إلى آخر هذه الأقوال، وقال الربيع: هذا في الأرواح يقبضه الله تعالى عند النوم، فمن أراد الله موته محاه فأمسكه، ومن أراد بقاءه أثبته ورده إلى صاحبه. فهذه 10 أقوال تقريبا ذكرها المصنف رحمه الله، 11 قولا. وكل هذه الأقوال أن الراجح ما أنما جميع ما ذكر هو من باب ضرب المثل على ما يمحى ويثبت، فكل هذا يدخل في الآية. فما ذكر من الآيات والشرائع فهذا مما يثبت الله ما شاء منها ويمحو ما شاء، وكذلك من أعمال بني آدم، وكذلك من طول العمر وقصر العمر، وإلى غير ذلك من الأقوال. أو القمر يمحو الله ما يشاء يعني القمر، ويثبت يعني الشمس، وغير ذلك مما ذكره المصنف، كل هذا من باب ضرب المثل على ما يمحوه الله ويثبته. ثم قال تعالى: وإما نرينك، ثم قال تعالى: وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك، أي نعدهم من العذاب، أو نتوفينك قبل نزول العذاب بهم، فإنما عليك البلاغ، أي ليس عليك إلا ذلك، وعلينا الحساب الجزاء يوم القيامة. فمهمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي البلاغ فقط، وكذلك أتباع الرسول من العلماء والدعاء وغيرهم هي مهمتهم البلاغ، فعل الأسباب. أما النتائج فهذه بيد الله، والنتائج لا يترتب عليها الأجور. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النبي يأتي ومعه الرهط، والنبي يأتي ومعه الرجل ورجلان، والنبي يأتي وليس معه أحد. قال العلماء: وأجره ثابت عند الله. فالمطلوب من المرء أن يبذل الأسباب ويجتهد في الدعوة والتعلم والتعليم ودلالة الناس على الخير، أما أن يستفيدوا أو لا يستفيدوا فهذا بيد الله ليس بيد أحد من الخلق. نعم. أحسن الله إليكم. رحمه الله قوله تعالى: أولم يروا يعني أهل مكة الذين يسألون محمدا صلى الله عليه وسلم الآيات أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. أكثر المفسرين على أن المراد منه فتح ديار الشرك، فإنما زاد في ديار الإسلام فقد نقص من ديار الشرك. يقول أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها فنفتحها لمحمد أرضا بعد أرض حوالي أرضهم أفلا يعتبرون. هذا قول ابن عباس وقتلته جماعة. وقال قوم هو خراب الأرض معناه أولم يروا أن نأتي الأرض فنخربها ونهلك أهلها فلا يخافون أن نفعل بهم ذلك. قال مجاهد هو خراب الأرض وقبض أهلها. وعن عكرمة قال قبض الناس وعن الشعبي مثله. وقال عطاء وجماعة نقصانها موت العلماء وذهاب الفقهاء. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبانا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبانا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال الحسن قال عبد الله بن مسعود موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. وقال ابن مسعود رضي الله عنه عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه ذهاب أهله. وقال علي رضي الله عنه إنما مثل الفقهاء كمثل الأكف إذا قطعت كف لم تعد. وقال سليمان لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر فإذا هلك الأول قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس. وقيل لسعيد بن جبير ما علامة هلاك الناس قال هلاك علمائهم. والله يحكم لا معقب لحكمه لا راد لقضائه ولا ناقض لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم يعني من قبل مشركي مكة والمكر إيصال المكروه إلى الإنسان من حيث لا يشعر فلله المكروه جميعا أي عند الله جزاء مكرهم. قيل إن الله خالق مكرهم جميعا بيده الخير والشر وإليه النفع والضر فلا يضر مكر أحد أحدا إلا بإذنه يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار. قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو الكافر على التوحيد وقرأ الآخرون الكفار على الجمع لمن عقب الدار عاقبة الدار الآخرة حين يدخلون النار ويدخل المؤمنون الجنة. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إني رسول إليكم ومن عنده علم الكتاب. يريد مؤمني أهل الكتاب يشهدون أيضا على ذلك. قال قتادة عبد الله بن سلام وأنكر الشعبي وعلى. وقال السورة مكية عبد الله بن سلام أسلم بالمدينة. وقال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير ومن عنده علم الكتاب أهو عبد الله بن سلام فقال وكيف يكون عبد الله بن سلام وهذه السورة مكية. وقال الحسن ومجاهد ومن عنده علم الكتاب هو الله عز وجل يدل عليه قراءة عبد الله بن عباس ومن عنده بكسر الميم والدال أي من عند الله عز وجل. وقرأ الحسن وسعيد بن جبير ومن عنده بكسر الميم والدال علم الكتاب على الفعل المجهول. دليل هذه القراءة قوله تعالى وعلمناه من لدنا علما وقوله الرحمن علم القرآن. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. وذكر المفسر رحمه الله ثلاثة أقوال في معنى هذه الآية. القول الأول هو قول جمهور المفسرين أن المراد منه فتح ديار الشرك فإن ما زاد في ديار الإسلام فهو نقص في ديار الشرك. هذا القول الأول. القول الثاني وقال قوم هو خراب الأرض معناه أو لم يروا أن نأتي الأرض فنخربها ونهلك أهلها فلا يخافون أن نفعل بهم ذلك. والقول الثالث وقال عطاء وجماعة نقصانها موت العلماء وذهاب الفقهاء. ثم ذكر نقل كلاما عن العلماء في ذلك وذكر حديث وذكر كلاما جيدا عن السلف. قال ابن مسعود رضي الله عنه موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. وهذا بلا شك أن العالم العامل إذا ذهب فإن موته ثلمة لا يسدها شيء. قال علي رضي الله عنه إنما مثل الفقهاء كمثل الأكف إذا قطعت كف لم تعد إلى غير ذلك مما ذكره من أقوال السلف في هذه الآية. والراجح من هذه الأقوال الثلاثة هو القول الأول، وهو الذي رجحه الطبري رحمه الله. قال الطبري: وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قول من قال: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قال: بظهور المسلمين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عليها وقهرهم أهلها، أفلا يعتبرون بذلك فيخافون ظهورهم على أرضهم وقهرهم إياهم، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. ثم قال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، قد مكر الذين من قبلهم. ثم عرف المكر بتعريف جامع، قال: إيصال المكروه إلى الإنسان من حيث لا يشعر، إيصال المكروه إلى الإنسان من حيث لا يشعر. فلله المكر جميعا، وصفة المكر تثبت لله على ما يليق بجلاله على سبيل المقابلة، فيقال: يمكر الله بمن يمكر به، ويمكرون ويمكر الله، ولا تقال على سبيل الإفراد، لا يقال الله الماكر. ثم قال تعالى: يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار، وذكر القراءة الأخرى الكافر، وهما قراءتان متواترتان لمن عقب الدار. ثم قال تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ذكر الخلاف في قول على قولين: من الذي عنده علم الكتاب؟ القول الأول أنه أن المراد بهم مؤمني أهل الكتاب يشهدون بذلك، والقول الثاني أن المراد ومن عنده علم الكتاب هو الله سبحانه وتعالى، ويدل عليه القراءة الأخرى المتواترة: ومن عنده علم الكتاب. ثم ذكر قراءة ثالثة، قال: وقرأ الحسن وسعيد بن جبير ومن عنده بكسر الميم والدال علم الكتاب للمبني المجهور، وهي قراءة شاذة، وتغني عنها القراءة الثانية التي ذكرها هي بنفس معناها ومن عنده علم الكتاب. أما القراءة الثالثة ومن عنده علم الكتاب هي قراءة شاذة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة إبراهيم مكية، وهي 51 آية، إلا آيتين من قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، إلى قوله: فإن مصيركم إلى النار. ألف لام را: كتاب، أي هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمد، يعني القرآن، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي لتدعوهم من ظلمات الضلالة إلى نور الإيمان بإذن ربهم، بأمر ربهم، وقيل بعلم ربهم، إلى صراط العزيز الحميد، أي إلى دينه. والعزيز هو الغالب والحميد والمستحق للحمد، الله الذي قرأ أبو جعفر وابن عامر الله بالرفع على السناف وخضره فيما بعده، وقرأ الآخرون بالخفض نعت للعزيز الحميد. وكان يعقوب إذا وصل خفض، وقال أبو عمرو: الخفض على التقديم والتأخير مجازه إلى صراط الله العزيز الحميد، له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون يختارون الحياة الدنيا على الآخرة، ويصدون عن سبيل الله، أن يمنعون الناس عن قبول دين الله، ويبغونها عوجا، يطلبونها زيغا وميلا، يريد يطلبون سبيل الله جائرين عن القصد. وقيل الهاء راجعة إلى الدنيا، معناه يطلبون الدنيا على طريق الميل عن الحق، أي لجهة الحرام، أولئك في ضلال بعيد. قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم بلغتهم ليفهموا عنه. فإن قيل: كيف هذا وقد بعث النبي صلى الله عليه وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى كافة الخلق؟ قيل: بعث من العرب بلسانهم، والناس تبع لهم، ثم بث الرسل إلى الأطراف يدعونهم إلى الله عز وجل، ويترجمون لهم بألسنتهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، أي من الكفر إلى الإيمان بالدعوة، وذكرهم بأيام الله. قال ابن عباس وأبي بن كعب ومجاهد وقتادة: بنعم الله. وقال بوقائع الله في الأمم السالفة: يقال فلان عالم بأيام العرب، أي بوقائعهم، وإنما أراد بما كان في أيام الله من النعمة والمحنة، فجزأ بذكر الأيام عنها لأنها كانت معلومة عندهم. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، والصبار الكثير الصبر والشكور الكثير الشكر، وأراد لكل مؤمن، لأن الصبر والشكر من خصال المؤمنين. وإذ قال موسى، ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة إبراهيم، فقال في قوله تعالى: ألف لام را، كتاب، أي هذا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي لتدعوهم من ظلمات الضلالة إلى نور الإيمان بإذن ربهم، أي بأمر ربهم وبعلمه، إلى صراط العزيز الحميد. والعزيز هو الغالب، والحميد هو المستحق للحمد، الله. وذكر القراءة الأخرى الله، وهما قراءتان متواترتان. ثم قال تعالى: الله، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله، أي يمنعون الناس عن قبول دين الله ويبغونها عوجا. ذكر في عود الضمير قولين: القول الأول أي يطلبونها زيغا وميلا، يريد يطلبون سبيل الله جائرين عن القصد، وقيل لها راجعة إلى الدنيا، معناه يطلبون الدنيا، يطلبون الدنيا على طريق الميل عن الحق، أي لجهة الحرام. ثم قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء. وأورد إشكالا، فإن قيل: كيف هذا وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى كافة الخلق، أي وفيهم من ليس بعربي؟ فالجواب عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب وهو منهم بلسان عربي، والناس تبع لهم، فيترجمون لهم أو يتعلمون اللغة العربية. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان، بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، وذكرهم بأيام الله، أي نعم الله. القول الأول ذكر فيها قولين: القول الأول قال ابن عباس وأبي بن كعب ومجاهد بنعم الله، والقول الثاني بأيام الله، أي بوقائع الله في الأمم وعقوبات الله للأمم السابقة، ولا تعارض بينهما. فالمذكر يذكر بهذا وهذا، فيذكرون بنعم الله ويذكرون بعقوبات الله للأمم الماضية. وذهب إلى هذا جماعة من المفسرين، منهم ابن عطية، وبين أن اللفظ يعم النوعين: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، والصبار هو الكثير الصبر، والشكور هو الكثير الشكر، وأراد لكل مؤمن، لأن الصبر والشكر هو من خصال المؤمنين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. قال الفراء: العلة الجالبة لهذه الواو أن الله تعالى أخبرهم أن آل فرعون كانوا يعذبونهم بأنواع من العذاب غير التذبيح وبالتذبيح، وحيث طرح الواو في يذبحون ويقتلون أراد تفسير العذاب الذي كانوا يسومونهم ويستحيون نساءكم يتركوهن أحياء وفي ذلكم بلاء ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم، أي أعلم، يقال أذن وتأذن بمعنى واحد مثل أوعد وتوعد، لئن شكرتم نعمتي فآمنتم وأطعتم لأزيدنكم في النعمة. وقيل الشكر قيد الموجود وصيد المفقود. وقيل لئن شكرتم بالطاعة لأزيدنكم في الثواب. ولئن كفرتم نعمتي فجحدتموها ولم تشكروها إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، أي غني عن خلقه، حميد محمود في أفعاله لأنه فيها متفضل وعادل. ألم يأتكم نبأ الذين خبروا الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، يعني من كان بعد قوم نوح وعاد وثمود. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية ثم قال كذب النسابون. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال بين إبراهيم وبين عدنان 30 قرنا لا يعلمهم إلا الله تعالى. كان مالك بن أنس يكره أن ينسب الإنسان نفسه أبا إلى آدم، وكذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعلم أولئك الآباء أحد، أولئك الآباء أحد إلا الله عز وجل. جاءتهم رسلهم بالبينات بالدلالات الواضحات فردوا أيديهم في أفواههم. قال ابن مسعود عضوا على أيديهم غيظا، كما قال عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. قال ابن عباس لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم. قال مجاهد وقتادة كذبوا الرسل وردوا ما جاءوا به، قالوا رددت قول فلان فيه أي كذبته. وقال الكلبي يعني أن الأمم ردوا أيديهم في أفواه أنفسهم، أي وضعوا الأيدي على الأفواه إشارة إلى الرسل أن اسكتوا. وقال مقاتل فردوا أيديهم على أفواه الرسل يسكتونهم بذلك. وقيل الأيدي بمعنى النعم، معناه ردوا ما لو قبلوا كانت أيادي، ودوا ما لو قبلوا كانت أيادي ونعما في أفواههم، أي بأفواههم يعني بألسنتهم. وقالوا يعني الأمم للرسل، يعني الأمم للرسل إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. موجب للريبة موجب للتهمة. قالت رسلهم أفي الله شك، هذا استفهام بمعنى نفي ما اعتقدوا. فاطر السماوات والأرض خالقهما يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ذنوبكم ومن صلة ويؤخركم إلى أجل مسمى إلى حين دفاع أجالكم فلا يعاجل لكم بالعذاب. قالوا للرسل إن أنتم إلا بشر مثلنا في الصورة ولستم ملائكة وإنما تريدون بقولكم أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين حجة بينة على صحة دعواكم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم لكن الله يمن على من يشاء من عباده بالنبوة والحكمة وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد عرفنا ألا ننال شيئا إلا بقضائه وقدره وقد هدانا سبلنا بين لنا الرشد وبصرنا طريق النجاة ولنصبرن اللام لام القسم مجازه والله لنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا ولتعودن في ملتنا يعنون إلا أن ترجعوا أو حتى ترجعوا إلى ديننا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم من بعد هلاكهم ذلك لمن خاف مقامي قيامه بين يدي كما قال ولمن خاف مقام ربي جنة. فأضاف قيام العبد إلى نفسه كما تقول ندمت على ضربك أي على ضربيك وخاف وعيد أي عقابي. ثم قال ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، وذكر نكتة في تفسير هذه الآية، قال في قوله تعالى إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون، لماذا أتى بهذه الواو؟ وفي بعض المواضع تأتي الآية بدون هذه الواو. قال الفراء العلة الجالبة لهذه الواو أن الله تعالى أخبرهم أن آل فرعون كانوا يعذبونهم بأنواع من العذاب غير التذبيح وبالتذبيح، وحيث طرح الواو أي أسقطت الواو في يذبحون ويقتلون أراد تفسير سوء العذاب الذي يعذبونهم بأنه القتل والذبح. فإذا لم تأتي سوء العذاب يذبحون، معناه أن سوء العذاب هو هذا التذبيح أو هذا التقتيل. أما إذا جاءت الواو فمعناه أن سوء العذاب أنواع من العذاب الأخرى، كما كان يسخرهم للعمل أوقات طويلة وللبناية وبلا أجر أو بأجر يسير أو بالضرب أو بغير ذلك مما يسومهم به سوء العذاب. ثم قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر مما تزداد به النعم، والعبد إذا شكر ربه وحمده فإنه يتقرب إليه بأعمال عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان. فمن الشكر أن يحمد الله على هذه النعم التي أوصلها إليه، والمرء عليه أن يستشعر نعم الله عليه. أول هذه النعم عليك هي النعم الدينية، إذا هداك الله للدين وزادك في الفضل بأن وفقك لطلب العلم فهذه نعمة عظيمة، هذه لابد أن تستشعر هذه النعمة لئلا تزول منك. كم من طالب علم كان موفق للعلم لكن عنده في الجوانب المادية ضيق، أو عنده في جوانب أخرى من الحياة ضيق، فازدرى هذه النعمة فجاءته الدنيا وذهب عنه العلم. فالعلم لا يقدر بشيء، نعمة الدين أن توفق للدين، أن توفق للقرآن، أن توفق لطلب العلم، أن توفق للصلوات، أن توفق لذكر الله، هذه نعمة. بعد ذلك نعمة الصحة والأمن والعافية والمعافاة والستر، بعد ذلك نعمة الأرزاق، ولا يلزم أن تكون هذه الأرزاق واسعة. يكفي جاء رجل إلى الحسن يشكو إليه حال الحال، فسأله: ما الذي عندك؟ قال: عندي زوجة ومسكن وقوت يومي فقط، يعني هذا الرجل عنده قوت يومه ما يحتاج إليه من الأكل في يومه. فقال له الحسن: أنت ملك من ملوك الدنيا، أن يكون عندك، أن تكون بعافية وستر وعندك بيت يؤويك وعندك زوجة، أو المرأة عندها زوج، فأنت في نعمة عظيمة. لا يلزم من تمام النعمة أن تكون عندك الأموال الطائلة والسيارات الفارهة ولا البيوت الشامخة، يكفي المرء أن يستشعر نعم الله ويحذر كل الحذر أن يزدري نعمة الله، فإن البلاء موكل بالمنطق. بعض الناس تكون عنده نعم فيزدري هذه النعم فتزول عنه. ثم قال تعالى: وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، أمم وخلق. وذكر المؤرخون من كثرة الأمم شيئا عجبا: جاءتهم رسلهم بالبينات، أي بالدلالات الواضحات، فردوا أيديهم في أفواههم. ثم ذكر الخلاف في معنى هذه الآية: فردوا أيديهم في أفواههم. القول الأول قال ابن مسعود: عضوا على أيديهم غيظا، أي هؤلاء الذين جاءهم الرسل، هؤلاء الكفرة أو هؤلاء القوم، ردوا أيديهم في أفواههم، أي أدخلوا أصابعهم في أفواههم وعضوا عليها غيظا. وهذا يفعله المغتاظ، وهذا موجود إلى يومنا هذا، إذا اغتاظ المرء فإنه يعض على أصبعه. القول الثاني قال ابن عباس هو من معنى القول الأول، هو ليس القول الثاني، بل قال ابن عباس: لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم، أي عضوا سواء إما غيظا أو تعجبا من كتاب الله. فالقول الأول أنه في القوم الذين أرسل إليهم الرسل، القول الأول أنهم في القوم الذين أرسل إليهم الرسل. القول الثاني قال مجاهد وقتادة: كذب الرسل وردوا ما جاءوا به. يقال رددت قول فلان في فيه، أي كذبته. إذن يكون معنى عضوا أيديهم أي ردوا قول الرسل، ليس المراد منه أنهم عضوا العض الحقيقي على الأنامل. قال مجاهد وقتادة: كذبوا الرسل وردوا ما جاءوا به، يقال رددت قول فلان في فيه أي كذبته. القول الثالث قال الكلبي: يعني أن الأمم ردوا أيديهم في أفواه أنفسهم، أي وضعوا الأيدي على الأفواه إشارة إلى الرسل أن اسكتوا. فهذا القول الثالث مشابه للأول، لكن في الأول أدخلوا أيديهم في أصابعهم وعضوها غيظا. القول الثالث: أرجعوا أيديهم إلى أفواههم إشارة، كما يقول المرء لمن يحدثه يشير بإصبعه إلى فمه أن اسكت. والقول الرابع قال مقاتل: ردوا أيديهم على أفواه الرسل يسكتونهم، فلما تكلم الرسل مدوا أيدي أنفسهم إلى أفواه الرسل لكي يسكتوا الرسل عن هذه الدعوة. وقيل الأيدي بمعنى النعم. الراجح هو القول الأول، وهو الذي رجحه الطبري رحمه الله. قال الطبري: وأشبه هذه الأقوال عندي بالصواب القول الذي ذكرنا عن ابن مسعود أنهم ردوا أيديهم في أفواههم فعضوا عليها غيظا على الرسل، وقال هذا هو الكلام المعروف والمعنى المفهوم من رد اليد إلى الفم. انتهى كلامه رحمه الله. وهو الذي يفعله الناس عند الغيظ، فإنهم يدخلون أصابعهم في أيدي في أفواههم ويعضون عليها غيظا من مما يرون. ثم قال تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، أي في الصورة، ولستم ملائكة، وهم يريدون ملائكة. إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين، أي بحجة بينة ظاهرة. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وفي قوله تعالى: ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، فهذه منة من الله. لماذا اختار فلان رسول؟ هذا منة من الله، فضل من الله. لماذا جعل فلان عالم؟ هذا فضل من الله. لماذا جعل فلان صاحب أموال وهداية؟ هذا فضل من الله. وإذا علم المرء هذا فإنه يرتاح ويعلم أن هذا فضل الله، يؤتيه من يشاء، الله الذي من عليه. عليك أن تسأل الله من فضله، أما أن تحسد أو يضيق صدرك لماذا فلان كذا وأنا كذا، لا، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وما لنا ألا نتوكل على الله قد هدانا سبلنا، ولا نصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، أي في ديننا الذي نحن عليه. أوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، أي من بعد هلاكهم، ذلك لمن خاف مقامي، أي قيامه بين يدي الله، وخاف وعيد، أي وعيد الله بأن يعاقبه على معصيته لله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله عز وجل: واستفتحوا، أي استنكروا، قال ابن عباس ومقاتل عن الأمم، وذلك أنهم قالوا: اللهم إن كان هؤلاء الرسل صادقين فعذبنا. نظيره قوله تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وقال مجاهد وقتادة: واستفتحوا، يعني الرسل، وذلك أنهم لما يئسوا من إيمان قومهم استنصروا الله ودعوا على قومهم بالعذاب، كما قال نوح عليه السلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال موسى عليه السلام: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم الآية. وخاب خسر وقيل هلك كل جبار عنيد، والجبار الذي لا يرى فوقه أحدا، والجبرية طلب العلو بما لا غاية وراه، وهذا الوصف لا يكون إلا لله عز وجل. وقيل الجبار الذي يجبر الخلق على مراده، والعنيد المعاند للحق ومجانبه وله مجاهد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هو المعرض عن الحق، وقال مقاتل هو المتكبر، وقال قتادة: العنيد الذي أبى يقول لا إله إلا الله، من ورائه جهنم وأمامه، كقوله تعالى: وكان وراءهم ملك، أي أمامهم. قال أبو عبيدة: هو من الأضداد. وقال الأخفش: هو كما يقال هذا الأمر من ورائك، يريد أنه سيأتيك وأنا من وراء فلان، يعني أصل إليه. وقال مقاتل: من ورائه جهنم، أي بعده، ويسقى من ماء صديد، أي من ماء هو صديد، وهو ما يسيل من أبدان الكفار من القيح والدم. وقال محمد بن كعب: ما يسيل من فروج الزنات يسقاه الكافر، يتجرعه يتحساه ويشربه، لا بمرة واحدة بل جرعة جرعة لمرارته وحرارته، ولا يكاد يسيغه، ويكاد صيتنا إلى يسيغه، كقوله تعالى: لم يكد يراها، أي لم يرها. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما لا يجيزه. وقيل معناه: يكاد لا يسيغه، يسيغه فيغلي في جوفه. أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن الحارث قال: أنبأنا محمد بن يعقوب الكسائي قال: أخبرنا عبد الله بن محمود قال: أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن صفوان بن عمرو عن أبي الله بن بسر عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه. قال: يقرب يقرب قال يقرب إلى يقرب إلى فيه فيتكر يقرب إلى فيه فيتكر فيتكر فيتكره فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره. يقول الله عز وجل: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ويقول: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. وقوله عز وجل: ويأتيه الموت من كل مكان، يعني يجد هم الموت وألمه من كل مكان من أعضائه. قال ابراهيم التيمي: حتى من تحت كل شعرة من جسده. وقيل: يأتيه الموت من قدامه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله، وما هو بميت فيستريح. قال ابن جريج: تعلق نفسه عند حنجرته، فلا تخرج من فيه فيموت، ولا ترجع إلى مكانها من جوفه فتنفعه الحياة نظيرها، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن ورائه أمامه عذاب غليظ شديد. وقيل: العذاب الغليظ الخلود في النار. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم، يعني أعمال الذين كفروا بربهم، كقوله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أي ترى وجوه الذين كذبوا على الله مسودة، أي ترى وجوه الذين كذبوا على الله مسودة، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. وصف اليوم بالعصفور، والعصفور من صفة الريح لأن الريح تكون فيها كما يقال يوم حار ويوم بارد، لأن الحر والبرد فيه. وقيل أنه في يوم من عاصف الريح، فهذا في الريح لأنها قد ذكرت من قبل. وهذا مثل ضربه الله لأعمال الكفار، يريد أنهم لا ينتفعون بأعمالهم التي يعملوها في الدنيا، لأنهم أشركوا فيها غير الله كالرماد الذي ذرته الريح لا ينتفع به. فذلك قوله تعالى: لا يقدرون، يعني الكفار، مما كسبوا في الدنيا على شيء في الآخرة، ذلك هو الضلال البعيد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: واستفتحوا، وذكر الخلاف في من الذي وقع منه هذا الاستفتاح. القول الأول قال: استفتحوا استنصروا، قال ابن عباس ومقاتل: يعني الأمم، أي هذا الاستفتاح وقع من الأمم، وذلك أنهم قالوا: اللهم إن كان هؤلاء الرسل صادقين فعذبنا. وهذا كما قالت قريش، وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا القول الأول، أن الاستفتاح وقع من الأمم. القول الثاني قال مجاهد وقتادة: واستفتحوا يعني الرسل، وذلك أنهم لما يئسوا من إيمان قومهم استنصروا الله ودعوا على قومهم بالعذاب، كما قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وقال موسى ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم، وغيرهما من الرسل الذين دعوا على أقوامهم. ولا تعارض بين القولين، فهذا الاستفتاح قد وقع من بعض الأمم المرسل إليها، وقد وقع كذلك من بعض الرسل الذين أرسلهم الله إلى أقوامهم، كما حصل من نوح وموسى وغيرهما. ثم قال تعالى وخاب أي وخسر كل جبار عنيد، وعرف الجبار بأنه الذي لا يرى فوقه أحد. قال والجبرية طلب العلو بما لا غاية وراءه، والعنيد المعاند للحق المجانب له. ثم قال تعالى من ورائه جهنم أي من أمامه، ووراء قد تأتي ويراد بها معنى الأمام، ويراد من معنى ما عكس الأمام وهو الخلف، كما قال تعالى وكان وراءهم ملك أي أمامهم. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، وهو الماء الصديد هو الذي يسيل من أبدان الكفار من القيح والدم، نسأل الله السلامة والعافية، وقيل ما يسيل من فروج الزنا يسقاه الكافر، وسواء كان هذا أو هذا فهو بلا شك عذاب شديد. هذا الماء الذي يسيل من قيح الكفار ومن فروجهم يسقاه، إذا أراد أن يشرب قرب له هذا الماء، ومع كونه ماء نتن ولا يستساغ فيه حرارة. قال تعالى يتجرعه أي يشربه ويتحساه مرة بعد مرة لما يجد من العطش الشديد، ولا يكاد يسيغه أي لا يستسيغ هذا الماء، لأنه كما سبق ماء قذر، وأيضا يغلي هذا الماء كما قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وقال تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. فهذا الماء الذي على تلك الحال من القذارة والنتن، مع هذا فإنه في حرارة شديدة، إذا قربه إلى وجهه سقط لحم وجهه من شدة الحرارة. قال تعالى يتجرعه أي يتحس هذا الماء، لكنه من شدة ما يجد من العطش يشرب هذا الماء، نسأل الله السلام والعافية. هذا أصناف من العذاب لهم، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، لا يستسيغ هذا الماء على هذه الحال. ويأتيه الموت من كل مكان أي يجد ألم الموت في كل عضو من أعضاء جسده، من أي عضو يتمنى الموت ويجد ألم الموت. قال إبراهيم التيمي حتى من تحت كل شعرة من جسده، وقيل يأتيه الموت من قدامه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته، وهذا لا يعارض السابق، فهو هذه الأعضاء بعضها في الأمام وبعضها في الخلف وبعضها أعلى وبعضها أسفل. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، فيستريح يتمنى الموت الذي يفر منه في الحياة الدنيا. قال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه، هذا الموت يفر منه الخلق في الدنيا يوم القيامة يتمناه، لكن لا يحصل له هذا الموت. وما هو بميت ومن ورائه أي ومن أمامه عذاب غليظ أي عذاب شديد، وهو الخلود في النار، نسأل الله السلامة والعافية. هذه الآيات من أعظم ما يتعظ به المرء، هذا حق، هذا كتاب الله، هذا ليس بتمثيل ولا المراد به مجرد الزجر، هذه حقيقة ستقع يوم القيامة لمن دخل النار ولمن ترك شرع الله. ثم قال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ف فهذه الأعمال التي عملوها ما مثلها يوم القيامة؟ لأنها أعمال لم يصاحبها الإيمان، هذه لا قيمة لها. مثلها كمثل رماد موجود على الأرض ثم جاءت إليه ريح شديدة، فإن هذا الرماد يتفرق في كل وجه من أوجه الأرض ولا يمكث. كذلك هذه الأعمال، قال المصنف رحمه الله: وهذا مثل ضربه الله لأعمال الكفار، يريد أنهم لا ينتفعون بأعمالهم التي عملوها في الدنيا لأنهم أشركوا فيها غير الله، كالرماد الذي ذرته الريح لا ينتفع به. فلذلك قال تعالى: لا يقدرون مما كسبوا في الدنيا على شيء. ذلك هو انظر البعيد، هذا الرماد الذي جاءت الريح لا يستطيع لو أن شخص يريد هذا الرماد أن يمسك به، لأن الرماد ذرات صغيرة وجاءت ريح عاصف يتفرق ويذهب ولا يمسك. كذلك هذه الأعمال تذهب يوم القيامة سدى، يطعمون المساكين أو يعالجون المرضى أو يبذلون الأموال أو يبنون البيوت، كل هذا لا ينفعهم يوم القيامة إذا لم تكن مع هذه الأعمال الإيمان بالله. قال تعالى: لا يقدرون مما كسبوا أي في الدنيا، كما لا يقدر صاحب الرماد أن يمسك بهذا الرماد على شيء أي في الآخرة، ذلك هو الضلال البعيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض، قال حمزة الكسائي: خالق السماوات والأرض، وفي سورة النور: خالق كل دابة مضافا. وقرأ الآخرون: خلق على الماضي والأرض وكل بالنصب بالحق، أي لم يخلقهما باطلا وإنما خلقهما لأمر عظيم. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، سواكم أطوع لله منكم وما ذلك على الله بعزيز. منيع شديد، يعني أن الأشياء تسهل في القدرة، لا يصعب على الله تعالى شيء وإن جل وعظم. قوله عز وجل: وبرزوا لله جميعا، خرجوا من قبورهم إلى الله وظهروا جميعا. فقال الضعفاء، يعني الأتباع للذين استكبروا ويتكبروا على الناس وهم القادة والرؤساء: إنا كنا لكم تبعا، جمع تابع مثل حرس وحارث، فهل أنتم مغنون دافعون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا، يعني القادة المتبوعين: لو هدانا الله لهديناكم، أي لو هدانا الله لدعوناكم إلى الهدى، فلما أضلنا دعوناكم إلى الضلالة، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، مهرب ولا منجا. قال مقاتل: يقولون في النار تعالوا نجزع، فيجزعون 500 عام فلا ينفعهم الجزع، ثم يقولون تعالوا نصبر، فيصبرون 500 عام فلا ينفعهم، فحينئذ يقولون سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. قال محمد بن كعب القرظي: بلغني أن أهل النار استغاثوا بالخزنة، فقال الله تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. فردت الخزنة عليهم، قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. فردت الخزنة عليهم: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فلما يئسوا مما عند الخزنة نادوا: يا مالك ليقض علينا ربك. سألوا الموت فلا يجيبهم 80 سنة، والسنة 60 و300 يوما، واليوم كألف سنة مما تعدون. ثم لحظ إليهم بعد 80: إنكم ماكثون. فلما يئسوا مما قبله قال بعضهم لبعض: إنه قد نزل بكم من البلاء ما ترون، فهلموا فلنصبر، فلعل الصبر ينفعنا كما صبر أهل الدنيا على طاعة الله فنفعهم. فأجمعوا على الصبر فطال صبرهم، ثم جزعوا فنادوا: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، أي ممن جاء. قال: فقام إبليس عند ذلك فخطبهم فقال: إن الله وعدكم وعد الحق الآية. فلما سمعوا مقالته مقتوا أنفسهم فهدوا: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قال: فنادوا ثانية فارجع لنا عمل صالح إنا موقنون. فرد عليهم: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. فنادوا ثالثة: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. فرد عليهم: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. ثم نادوا الرابعة: ربنا أخرجنا عمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فرد عليهم: ولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. الآية. قال فمكث عليهم ما شاء الله ثم ناداهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. فلما سمعوا ذلك قالوا لنا يرحمنا. فقالوا عند ذلك ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال عند ذلك اخسأوا فيها ولا تكلمون. فانقطع عن ذلك الرجع والدعاء عنهم. فأقبل بعضهم على بعض ينبح بعضهم في وجوه بعض وأطبقت عليهم النار. قوله تعالى وقال الشيطان يعني إبليس لما قضي الأمر أي فرغ منه فأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. قال مقاتل يوضع له منبر في النار فيرقاه فيجتمع عليه الكفار باللامة فيقول لهم إن الله وعدكم وعد الحق فوفى لكم به ووعدتكم فأخلفتكم. وقيل يقول لهم قلت لكم لا بعث ولا جنة ولا نار وما كان لي عليكم من سلطان ولاية. وقيل لم آتكم بحجة فيما دعوتكم إليه إلا أن دعوتكم على استنتهم منقطع المعنى ولكن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم بإجابتي ومتابعتي من غير سلطان ولا برهان. ما أنا بمصرخكم بمغيثكم وما أنتم بمصرخي بمغيثي. قرأ الأعمش وحمزة بمصرخية بكسر الياء والآخرون بالنصب لأجل التضعيف ومن كسر فلالتقاء الساكنين حركت إلى الكسر لأن الياء أخت الكسرة وأهل النحو لم يرضوا. وقيل إنه لغة بني يربوع والأصل بمصرخي فذابت النون لأجل الإضافة وأدغمت ياء الجماعة في ياء الإضافة. إني كفرت بما أشركتمون من قبل أي كفرت بجعل أي كفرت بجعلكم إياي شريكا في عبادته وتبرأت من ذلك إن الظالمين الكافرين لهم عذاب أليم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أنبأنا محمد بن أحمد الحارث قال أنبأنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أنبأنا عبد الله بن محمود حدثنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن رشدين بن سعد قال أخبرني عبد الرحمن بن زياد عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة ذكر الحديث ثم قال يقول عيسى عليه السلام ذلكم النبي الأمي فيأتي فيأذن الله لي أن أقوم فيثور من مجلسي من أطيب ريح شمها أحد حتى أتي ربي عز وجل فيشفعني ويجعل لي نورا من شعر رأسي إلى ظفر قدمي. ثم يقول الكفار قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فمن يشفع لنا فيقولون ما هو غير إبليس هو الذي أضلنا فيأتونه فيقولون لو قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فقم أنت فاشفع لنا فإنك أنت أضللتنا. فيقوم فيثور من مجلسي أنت نريح شمها أحد. ثم تعظم جهنم ويقول عند ذلك إن الله وعدكم وعد الحق الآية. قوله عز وجل ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق وذكر القراءة الأخرى خالق السماوات والأرض وما قراءتان متواترتان إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد أي أكثر طاعة لله منكم وما ذلك على الله بعزيز أي بممتنع ولا بشديد بل هذا يسير على الله إذا شاء. ثم قال تعالى وبرزوا لله جميعا أي خرجوا من قبورهم جميعا. فقال الضعفاء أي الأتباع للذين استكبروا للقادة إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا أي دافعون عنا من عذاب الله من شيء؟ قال القادة لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. والمحيص هو المهرب والمنجا. وقال الذين كفروا وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا كما قال تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فلا فائدة من هذه المحاولات إذا دخلوا النار لا يشفع لهم لا القادة ولا غير القادة. قال تعالى عنهم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ثم ذكر الله خطبة الشيطان لما يقوم خطيبا في أتباعه، وبئس الخطيب هو. وقال الشيطان أي إبليس: لما قضي الأمر أي فرغ ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وذلك أنه قال لهم لا جنة ولا نار، أو مناهم ببعض الأماني: وما كان لي عليكم من سلطان. الشيطان ليس له سلطان على أحد، إنما يزين للمرء، ثم المرء إن شاء أن يتبعه وإن شاء أن يعصيه. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم أي بمنقذكم ومغيثكم، وما أنتم بمصرخي. وذكر القراءة الأخرى بمصرخية وكسر الياء وبالنص، وما قراءتان متواترتان. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أي كفرت بجعلكم إياي شريكا لله في عبادته. إن الظالمين لهم عذاب أليم. ثم ذكر المصنف بإسناده عن عبد الله بن مبارك عن رشدين بكسر الراء، رشدين بن سعد، إلى عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول عيسى عليه السلام: ذلكم النبي الأمي، حديث الشفاعة، فيأتي فيأذن الله لي أن أقوم، فيثور من مجلسي من أطيب ريح شمها أحد، حتى آتي ربي عز وجل فيشفعني ويجعل لي نورا، إلى آخر الحديث. ثم يذهب أهل النار إلى إبليس فيقوم فيثور من مجلسه أنت الريح، نسأل الله السلام والعافية، ويزاد في وتعظم جهنم، إلى آخر هذا الحديث، رواه الدارمي وابن جرير الطبري وغيرهما، وفي إسناده ضعف وإسناده ضعيف. فهذه حال أتباع الشيطان يوم القيامة يتبرأ منهم. وإذا كان المجرمون في الدنيا يتبرؤون من ممن يتبعهم، فكيف هذا وهم أمام البشر؟ وهذا يحصل كثيرا، إذا تبع شخص صاحب جرائم فإنه إذا قبض عليه يتبرأ منه، وهذا الذي يحدث في الغالب، أنه لا يقول أنه هو السبب وإنما يتبرأ منه، فكيف هذا يوم القيامة؟ قد ذكر الله أن إبليس يتبرأ من أتباعه ويقول لهم: دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، لأن الشيطان ليس معه ما يجبر به المرء، وإنما يوسوس له ويزين له. فعلى المرء أن يحذر من هذا العدو الظاهر العداوة، وإذا وسوس لك بشر فعليك بمخالفته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله عز وجل: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام، يسلم بعضهم على بعض ويسلم الملائكة عليهم. وقيل المحيي بالسلام هو الله عز وجل. وقوله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا، ألم تعلم المثل قول سائر لتشبيه شيء بشيء، كلمة طيبة هي قول لا إله إلا الله، كشجرة طيبة وهي النخلة يريد كشجرة طيبة الثمر. وقال ضبيان عن ابن عباس: هي شجرة في الجنة أصلها ثابت في الأرض وفرعها أعلاها في السماء، كذلك أصل هذه الكلمة راسخ في قلب المؤمن بالمعرفة والتصديق، وإذا تكلم بها عرجت فلا تحجب حتى تنتهي إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تؤتي أكلها تعطي ثمرها كل حين بإذن ربها. والحين في اللغة هو، وقد اختلفوا في معناه ها هنا، فقال مجاهد وعكرمة: الحين ها هنا سنة كاملة لأن النخلة تثمر كل سنة. وقال سعيد بن جبير: وقتالة والحسن ستة أشهر من وقت إطلاعها إلى صرامها، وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل أربعة أشهر من حين ظهورها إلى إدراكها. وقال سعيد بن المسيب: شهران من حين تؤكل إلى حين الصرام.

قال حدثنا أنبثة بن سعيد بن كثير قال حدثني جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت يسمع حس النعال إذا ولى عنه الناس مدبرين ثم يجلس ويوضع كفنه في عنقه ثم يسأل. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قبر الميت وأتاه مكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير فيقول يعني ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله فيقول أن لو قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ثم ينور له فيه ثم يقال نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله ريحة يبعثه الله تعالى. وإن كان منافقا أو كافرا قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال الأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبة حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وروي عن ابن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر قبض روح المؤمن وقال فتعاد روحه في جسد ويأتي ملكان فيجلسان في قبره فيقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد فينتهراني ويقولان له ثانية من ربك وما دينك ومن نبيك وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن فيثبته الله عز وجل فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي قال فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أنبأنا أبو العباس عبد الله بن محمد بن هارون الطيسفوني قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد الترابي قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد بن عمر بن بسطام قال أنبأنا أبو الحسن أحمد بن سيار القرشي قال حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء وأبو إسحاق قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن يحيى عن هاني مولى عثمان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. وقال عمرو بن العاص في سياق الموت وهو يبكي فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. قوله تعالى ويضل الله الظالمين إلى يهدي الله المشركين إلى الجواب بالصواب في القبر ويفعل الله ما يشاء من التوفيق والخذلان والتثبيت وترك التثبيت. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. قال يسلم بعضهم على بعض وتسلم عليهم الملائكة وقيل المحيي بالسلام هو الله عز وجل ولفظ الآية عام لذلك. ذكر الله أن تحيتهم سلام قد يكون منهم أو من الملائكة أو من الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا وعرف المثل بتعريف جامع قال هو قول سائر لتشبيه شيء بشيء. كلمة طيبة هي قول لا إله إلا الله وهذا حكى الإجماع عليه الواحد والسمعاني أنها قول لا إله إلا الله. كشجرة طيبة وهي النخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الأصل أي الجذع وجذور هذه النخلة ثابتة مستقرة قوية في الأرض وفرعها أي علاها في السماء أي مرتفع وراسخ. كذلك كلمة التوحيد راسخة في قلب المؤمن وأعماله ترتفع تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال وقد اختلفوا في معناه ها هنا أي الحين ما هو ذكر المصنف 5 أقوال. القول الأول أن الحين السنة لأن النخلة تثمر كل سنة. القول الثاني أن الحين 6 أشهر والقول الثالث أنه 4 أشهر والقول الرابع أنه شهران والقول الخامس أن الحين كل غدوة هو عشي، لأن ثمر النخل يؤكل أبدا ليلا ونهارا، وهذا القول هو الراجح وهو الذي رجحه الطبري، قال رحمه الله: وأولى الأقوال في ذلك من عنى بالحين غدوة وعشيا وكل ساعة، لأن الله تعالى ذكره، تعالى ذكره ضرب ما تؤتى هذه الشجرة كل حين من الأكل لعمل المؤمن وكلامه مثلا، ولا شك أن عمل المؤمن يرتفع في كل يوم صالح، أي إلى آخر ما ذكر يرتفع عمل المؤمن في كل يوم وفي كل وقت وفي كل لحظة، فكل ما عمل من عمل صالح فإنه يرتفع. ثم قال المفسر رحمه الله: والحكمة في تمثيل الإيمان بالشجرة هي أن الشجرة لا تكون شجرة إلا بثلاثة أشياء: عرق راسخ وأصل قائم وفرع عال. كذلك الإيمان لا يتم إلا تصديق القلب وقول اللسان والعمل بالبدن. ثم قال تعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة، وهي الشرك، كلمة الشرك، كشجرة خبيثة وهي الحنظل، وقيل الثوم، وقيل غير ذلك. المقصود أنه كل شجرة خبيثة فإن تصلح مثالا بذلك. قد ورد في الحنظل حديث لكنه فيه ضعف: اجتثت من فوق الأرض، أي قلعت أو انقلعت من فوق الأرض، ما لها من قرار أي من ثبات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت وهي كلمة التوحيد في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ذكر خلاف على قولين: ما المراد بالحياة الدنيا والآخرة؟ القول الأول في الحياة الدنيا أي قبل الموت، وفي الآخرة يعني في القبر. قال: وهذا قول أكثر أهل التفسير أي جمهور المفسرين. القول الثاني: في الحياة الدنيا عند السؤال في القبر، وفي الآخرة عند البعث. قال: والأول أصح، أي القول الأول هو أن المراد بالحياة الدنيا قبل الموت وفي الآخرة القبر، ورجح القول الأول وهو الذي رجحه الطبري وجماعة. واستدل لهذا القول المصنف رحمه الله بسبعة أدلة. أول حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخر هذا الحديث رواه البخاري. ثم ذكر الحديث الثاني، ثم ذكر الحديث الثالث وجل أو بعض هذه الحديث في الصحيحين، ثم الحديث الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، وحديث أبي هريرة إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، إلى آخر هذا الحديث. وهذا الحديث رواه الترمذي. ثم ذكر الحديث السادس، ثم ذكر الحديث السابع وهو حديث هانئ مولى عثمان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وهو حديث حسن. فإن المرء يسأل في قبره، وكذلك جاءت حديث أن المرء أنه إذا ختم له بلا إله إلا الله أنه يدخل الجنة إذا ختم له بلا إله إلا الله، فيكون القول الراجح أنه في الحياة الدنيا قبل الموت وفي الآخرة أي في القبر، وهو كما سبق قول جمهور العلماء جمهور المفسرين ورجحه البغوي والطبري وغيرهما. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا الآية. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى: الذين بدلوا نعمة الله كفرا، قال: هم والله كفار قريش. وقال عمر: هم قريش ومحمد صلى الله عليه وسلم نعمة الله، وأحلوا قومه دار البوار. فقال: البوار يوم بدر، قوله بدل نعمة الله يغير نعمة الله عليهم في محمد صلى الله عليه وسلم، حيث ابتعثه الله تعالى منهم كفرا كفروا به. وأحلوا أي أنزلوا قوما متابعة أفرم الهلاك. ثم بين البوار فقال: جهنم يصلونها يدخلونها وبئس القرار المستقر. وعن علي كرم الله وجهه: والذين بدلوا نعمة الله كفرا هم كفار قريش نحروا يوم بدر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هم الأفجران من قريش، بنو المغيرة وبنو أمية. وأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر، وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين. وجعلوا لله أندادا أمثالا، وليس لله تعالى ند. ليضلوا قرى بن كثير وأبو عمرو بفتح الياء، وكذلك في الحج وسورة لقمان والزمر ليضل، وقرى الآخرون بضم الياء على معنى ليضل الناس عن سبيله. قل تمتعوا عيشوا في الدنيا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ قال: هم كفار قريش، كما في حديث ابن عباس في قوله عند البخاري: ألم تر الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ قال: هم كفار قريش. وحلوا قومهم دار البوار، قال: البوار يوم بدر، لأنهم قتلوا شر قتلة. جهنم يصلونها وبئس القرار، قال البوار يوم بدر. جهنم يصلونها وبئس، وهذا القتل يكون مقدمته ومقدمة لدخول النار، نسأل الله السلامة والعافية. أنهم قتلوا والقبر هو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. جهنم يصلونها وبئس القرار أي المستقر. ثم قال: وقال علي كرم الله وجهه، وهذا كما سبق لا ينبغي أن يخص به علي رضي الله عنه، فيقال في كل الصحابة كرم الله وجهه، لكن هذا العبارة الأولى العدول عنها، لأنها أصبحت شعارا للرافضة. وجعلوا لله أندادا ليضلوا، وذكر القراءة الأخرى ليضلوا، وهما قراءتان متواترتان، وبين معناهما، قال ليضلوا عن سبيل الله، وقرأ الآخر بضم الياء على معنى يضل الناس، والقراءة الأخرى ليضلوا أي هم بأنفسهم عن سبيله. قل تمتعوا أي عيشوا في الدنيا قليلا فإن مصيركم إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.